آباءكم. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأنتم ترون بأنه يعني أرشد إلى ذكر الله ثم إلى الدعاء: اذكروا الله كذكركم آباءكم. ثم قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فبين رغائب الناس وما يدعون به. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. هذا صنف من الناس. الصنف الثاني الذي ذكره من هو؟ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهناك صنف ثالث لم يذكره، من هو أو ما هو هذا الصنف؟ هو الذي يدعو فقط بالآخرة، هو الذي فقط يدعو بالآخرة، لأن هذا غير موجود. ما من أحد إلا ويود أن يكون له حظ في الدنيا حتى ولو كان زاهدا فيها، لأن بهذا الحظ الذي يعطاه يعيش فيأكل ويشرب ويتمتع متاعا معينا فيحيا به. ولهذا ذكر صنفين: صنف مذموم وصنف ممدوح وصنف غير موجود. حتى الغلاة المبالغون في هذا الأمر فإنهم لا بد أن يكون لهم حظ من الدنيا في الدنيا. فقال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، لم يقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة، لأنهم قالوا ما قالوش ربنا آتنا في الدنيا حسنة، لأن طالب الحسنة في الدنيا لا بأس، وإنما هم يطلبون الدنيا كيفما كانت، حسنة كانت أم سيئة، يتخوضون فيها من غير ضابط. فهذا هو الصنف المذموم. فمنهم من يقف من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. فطلبهم عام مبهم يشمل هذا وهذا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. ربنا سبحانه وتعالى قال: من كان يريد يعني من كان يعني قال فعند الله ثواب، من كان يريد ثواب الدنيا. لماذا يطلب الإنسان ثواب الدنيا فحسب، والحال أن الله يملكهما معا؟ هل يسألهما معا؟ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. المؤمن يسأل هذا ويسأل هذا. أما الذين يغالون فهم على غير السنة. قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد. هذا خطاب لمن؟ الصحابة. بعض الناس كيسمع هذه الآية قال: أين من يريد الله؟ كلمة زينة هذه، كلمة أين من يريد الله في مقابل هذه الآية اللي حكاها ربي عن الصحابة. هذه كلمة طيبة في الظاهر ولكنها تحمل في طياتها شرا، وكأن الصحابة لا يريدون الله. لا، منكم من يريد الدنيا يعني الغنائم، والغنائم أحلها الله، وإذا أحل الله لعبد شيئا فلا بأس أن يطلبه، من منعه منه؟ قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده طيبات من رزق. فلما سمع هذه الآية صاح: أين من يريد الله؟ هؤلاء يريدون الله، لأن هذه الغنائم أحلها الله له. المهم ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، فمن طلب الدنيا وحدها هذا ما له في الآخرة من نصيب ولا حظ. من كان يريد حرث الآخرة يؤتيه منها، ولا يمكن أن يريد الإنسان حرث الآخرة ثم لا يريد الدنيا، لا لا، لكن يريدها بقدر، ويريدها بحيث لا تطغى على آخرته. فإذا أرادها بقدر وبحيث لا تطغى على آخرته، وإذا تعارض الدنيا مع آخرته في الواجبات أو ترك المحرمات آثر الدنيا على الآخرة عليها، هذا هو الميزان. أما أنه يريد الدنيا وحدها فهذا ليس من المسلمين، يريد الدنيا وحدها. ولهذا قال ربنا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. بعد قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فقال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. احتقاروا عندما خاطبه عقلاء قومه، قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هو ما ينساهش، ولكن قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذه الله أعلم يمكن أن يؤخذ منها شيئا. سيأتي تفسير الحسنة، اختلف العلماء فيها، وذكر ابن كثير رحمه الله كلاما جامعا ستسمعونه أو قرأتموه، لكن ربنا قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا قد يؤخذ منه أن المؤمن قد يعذب بالنار حتى ولو أوتي في الدنيا حسنة، إذا فسرنا الحسنة بأنها في الآخرة حسنة بأنها الجنة أو رؤية الله فقد يعذب بالنار. فيسألون في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قد تكون هذه الحسنة التي يؤتاها المؤمن في الآخرة مؤجلة بعد أن يعذب، فسألوا الله أن يقيهم عذاب النار. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا، يعني هذا الذي سأل الآخرة سأل الدنيا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إنما يجازى على عمله، فإذا سأل الآخرة فقد سأل حسنة الآخرة من غير أن يعمل لها، فإنما جزاؤه على أولئك لهم نصيب مما كسبوا، لأن ما يكسبه الإنسان يكون خيرا ويكون شرا، فالكافر إذا كسب خيرا كسب خيرا وكسب شرا، إذا كسب خيرا وكسب شرا الخير لا يحسب له في الآخرة، ليه؟ لأنه لم يحصل شرطه، والشر يعاقب عليه. والمؤمن أيضا قد يكسب شرا وخيرا، فإذا غلبت حسناته سيئاته يعني أدخل الجنة. ومنهم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ولما أمر الله وبعد أن أمر الله سبحانه وتعالى بأن يعقوب انتهاء المناسك ذكر الله، أمر بذكره مجددا في الأيام المعدودات التي هي أيام منى، وهي الثلاثة الأيام التي تعقب العيد، فقال واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام منى، أيام التشريق. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أن للحاج أن يتعجل في يومين بعد العيد فينفر، وله أن يتأخر فيكمل ثلاثة أيام بعد العيد ثم بعد ذلك ينفر، وبيّن أنه لا حرج على المتعجل ولا حرج على المتأخر، لكن لا عبرة بالتأخير وإكثار الأيام إذا لم تكن تقوى، وكذلك العكس. ولهذا قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والحج فيه حشر الناس وجمعهم ثم بعد ذلك تفرقهم، فكأن هذا المعنى كان مناسبا له أن يذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين اجتمعوا في هذا الموطن وفي هذا المحفل الإسلامي العظيم بأنهم يحشرون إلى الله، فهذا حشر وجمع يذكر بذلك الحشر، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أما المفسرون رحمه الله تعالى فلنستمع إلى ما بيّن به هذا السياق الكريم. قال عليه الرحمة يأمر الله تعالى بذكره والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغها، وقوله كذكركم آباءكم اختلفوا في معناه، فقال عطاء هو كقول الصبي أباه أمه، كي يقولوها الأطفال يعلمه يقول له قول بابا، يعلمه علم يقول أبي، وعلم يقول أبتي. إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أنه مع أبيه الكافر خاطبه ربما ثلاث مرات ولا أربعة، يبجله يا أبتي، لأنها عندما زيدت فيها ضرب من تبجيل واستجاجة العاطفة وترغيبه في هذا الخطاب الذي سيعقوب مناداته أو مناداته، يا أبتي يا أبتي. فذلك نعلم أولادنا كي ينادوننا بالألفاظ بالألفاظ العربية وننشئهم عليها. قال هو كقول الصبي أبه أمه، يعني كما يلهج الصبي بذكر أبيه، يعني يذكر الله كما يلهج الصبي بذكر أبيه بعاطفة وبرغبة وفطرة سليمة. يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه، فكذلك أنتم فالهجوا بذكر الله بعد قضاء النسك. وقال ابن عباس كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم كان أبي يطعم ويحمل الحمالات، ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم. هذا ما فأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال ابن أبي حاتم وروي عن أنس بن مالك وأبي وائل وعطاء بن أبي رباح في أحد قوله وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم نحو ذلك، وهكذا حكاه ابن جرير أيضا عن جماعة، الله أعلم. والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله عز وجل، ولذلك كان انتصاب قوله أو أشد ذكرا على التمييز، تقديره كذكركم آباءكم أو أشد منه ذكرا. لكن هذا باطل وضع موضعه حق، فينبغي الإنسان إذا أراد أن يعالج العادات الباطلة أن يضع موضعها حق ولا يضع موضعها مش يتعالج باطل، حتى ولو كان هذا الباطل أخف منه. يعني مثلا واحدين يندبوا في الموت قال أودي ماذا بينا جيبوا لنا مدحات، يقول لك أودي المدح ماله هات كلموا يا جماعه المدح بصح الى والفه حيولي سنه. كي تبغي تعالج الباطل عالج اجتثاه من الاصل، اما تقول لا ندير لهم المدح فيه فهمت كيف؟ ما راهمش يسكتون ندير لهم كذا، لا لا لا، الباطل عالجه وعالجه بحكمه وبالتي هي احسن. اما تعالج باطل باطل تعاود تعرس باطل لا، هما كانوا يفخرون بأبي ويذكر ربي، واضح كيف؟ اياكم ان تعالجوا باطلا بباطل، لأن ذلك الذي عالجته به وتبين لك أنه أخف سيرسخ ويصير سنة، ولا تستطيع أن تعالجه بخلاف الباطل الآخر، لأن الباطل الآخر ماله محض. أما هذا مزين حال مديح وش فيه، فهمت كيف؟ هنا عالجوا فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فهمنا كيف؟ قال وأوهى هنا لتحقيق المماثلة في الخبر كقوله فإياك الحجارة وشد قسوة، وقوله يخشون الله يخشون الناس كخشية الله وشد خشية، وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون فكان قاب قوسين أو أدنى، فليست ها هنا للشك قطعا، ليست للشك نعم، بل هي لهذا المعنى الذي ذكره المفسرون رحمه الله، وإنما هي لتحقيق الخبر عنه بأنه كذلك أو أزيد منه. ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه، جميل، يعني هذه أخذ منها تقديم ذكر الله على دعائه، سبحان الله، يعني القرآن يعني النسق عظيم وترتيب عظيم. ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره، ولهذا من أراد أن يدعو يكثر الذكر، أكثر الذكر بين يدي كثر الذكر، مجد الله، احمد الله، سبحه، كبره، توسل إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله الجميلة وإحسانه وأفضالهم من هذا هو، اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، بعد جاء هذا هو. أما من الأول، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا يدعو لما يحمد ربي أو يصلي على النبي قال عجل هذا عجل، فيكثر الإنسان من ذكر الله ثم بعد ذلك يدعو. قال ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره فإنه مظنة الإجابة. وهذا من الحالات التي هي من مظنة الإجابة, من الحالات, لأن هناك أحوالا هي مظنة الإجابة وهناك أوقات, هناك أحوال هي مظنة الإجابة وهناك أوقات. وذم من لا يسأله إلا في أمر دنيا, من لا يسأله إلا في أمر دنيا وهو معرض عن آخرته, فقال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق من نصيب ولا حظ. وتضمن هذا الذم التنفير عن التشبه بمن هو كذلك. وهنا لم يذكر أحدا, ربما كان أناس معروفون بالافتخار ولكنه لم يسمي, قال فمن الناس. قال ابن عباس كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف, شوف هذا غادي ستسمعون دعاء مباحا, ولكن لما كان هذا الدعاء مقتصرا على حظوظ الدنيا ثم يقول يا ربي ارزقني, اللهم أعطيني كذا, اللهم وسع لي في رزقي, اللهم ارزقني سيارة, اللهم أعطيني دارا, غير هذا, هذا هم همك أكبر هميك ومبلغه, لا لا, هذا دعوا دعاء مباح ومع ذلك ما كان صحيح. يعني أعظم دعاء يواظب عليه المسلم وهو واجب عليه ما هو اهدنا الصراط المستقيم, كل ركعة. قال كان أناس قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن. ما رأيكم يا الدعاء زين ولا لا؟ حقي وحده أو نسيت قاع دنيا آخرتك, قد ترزق هذا كله ولا تكون معه سعادتك وربك. الحياة الطيبة قد تفقدها مع كل خيرات الدنيا, فلا يفوتنك الدعاء بالأمور الأخرى التي هي مناط سعادتك. لعمرك ما السعادة جمع مالي ولكن التقي هو السعيد. قال لا يذكرون من أمر الآخرة شيئا, ولهذا الدعاء اللي معروف اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا, أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. قال فأنزل الله بهم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له بالآخرة من خلق, مع أنه دعا بأمر مباح, فكيف إذا دعا بأمر محرم؟ وكان يجيء بعدهم آخرون فيقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأنزل الله أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ولهذا مدح من يسأله للدنيا والأخرى فقال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنصت بما فسر به هذا الإمام هذا الدعاء الجامع. قال فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر, فإن الحسنات في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هين وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين, ولا منافاة بينها, فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا, وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة, وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. ثم ذكر ابن كثير الترغيب في هذا الدعاء لأنه من الأدعية الجوامع, من الأدعية الجامعة, ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية الطواف هذا الدعاء. ربما بعض الناس يستقلوه كاين اللي داروا أدعية في الطواف كل شوط عنده, هذا من الابتداعات, يديرك الشوط الأول فيه دعاء كذا والشوط الثاني, وأخذه بعض الناس وجمعوا حولهم مجموعات من الحجاج والعمار ويشوشون عليك الدعاء فلا تكاد تفهم ولا تسمع لنفسك وأنت تدعو ربك. فاصبر فاصبر. ليه؟ هذا شأن المخالفات. ولذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم إلا هذا أو التكبير أو نحو ذلك مما يعني يفعل في الطواف. أما الأدعية فهذا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجاء في بعض الأدعية التي رواها فيما أذكر ابن خزيمة: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير. طيب، قال: ولهذا وردت السنة بالترغيب في هذا الدعاء. فروى البخاري عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وروى ابن أبي حاتم عن أبي طالوت عبد السلام بن شداد قال: كنت عند أنس بن مالك فقال له ثابتون إن إخوانك يحيون. هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الولد وسعة الرزق، يحبون أن تدعو له. فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله. أقليل حفن لي حفن حفن ما يكفيش. هذه مصيبتنا، مصيبتنا، مشكلتنا هو أننا الأدعية المأثورة نستقلها كما نصنع مثلا في القنوت في الوتر. يجيب لك الدعاء الجامع الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن حفيده، لكنه يستقله وشدير يجلب عليه بأدعية أخرى مسجوعة وبعضها ربما لا ينبغي أن تقال. ليه نستقل نحو الأدعية؟ إنسان يتأمل فيها يجدها كافية شافية. طيب، قال: وتحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا القيام قال: يا أبا حمزة إن إخوانك يريدون القيام فادعوا الله له. ما اكتفوا بهذا، يريدون كثير الخير كثير. قال: تريدون أن أشقق لكم الأمور؟ تريدون أن أشقق لكم الأمور؟ إذا أتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار فقد أتاكم الخير كله. وروى أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ. كلمة الفرخ نقولها نعيب بها الناس، هو الفرخ صغير الطير، لكن احنا نطلقوه على من تعلمون. إيه هذه الصلاح، إذا أراد شخص أن يعيب شخص هذه على بالكم هذه تعتبر ما هي قذف يلزم منه الحد. يقولوا الفرخ، معناها الفرخ ليس ابن أبي، ويقولها الناس وخلاص كي يزعف له عنده الفرخ. قال: عاد رجل من المسلمين قد صار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ سبحان الله، لعل النبي صلى الله عليه وسلم كأن الله سبحانه وتعالى يسر له أن يعرف بأن وراء هذا الذي هو عليه شيء منه تسبب فيه. كيف يسأل؟ استفسره عن دعائه، قد يكون هذا. قال: نعم، أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. لا يا ربنا، أعظم من هذا وأعظم مغفرة وأوسع رحمة، يعطيك في الدنيا ما تريد وأيضا لا يعاقبك في الآخرة، ليس بعزيز على الله. قال: أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. من الذي حمله على هذا؟ خوف الله وهو محمود، ولكن خوف الله ينبغي أن يكون معه العلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، تعجب، سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه. فهل لا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدع الله فشفاه، انفرد بإخراجه مسلم. وروى الإمام الشافعي عن عبد الله بن الشائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين الركن اليماني والركن الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وروى الإمام الشافعي عن عبد الله بن السائب، هذه مكرر يعني النسخة اللي عندي أعيد هذا الحديث مرتين. والحاكم، وروى الحاكم عن سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني قد أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني ووضعت لهم من أجرتي على أن يدعوني أحج معه. تصور كيف أراد أن يجمع بين ماذا؟ هل اللي كنا نتكلم عليه قبل ليس عليكم جناح؟ ذهب خادما عاملا، ولكن يعني حط لهم من الأجرة نظيرة أن يتركوه يعبد ربه فيحج، لا بأس. قال يأخذ نصيبا من الأجرة التي تعطوها لي نظير عملي على أن تعفوني من العمل. وهذا نقول لكم، أنا أنصحكم الإنسان اللي يكون يخدم في شركة والله إذا جاء رب الشركة ومنعه من أن يؤدي بعض الأمور الواجبة عليه لا بأس يقول اخصم لي من راتبي وخليني نروح يصبح، ولو فعل هذا إن شاء الله يكون مأجور ربي يعوضه، لأن بعض الضوابط وبعض القوانين التي في بعض الشركات مخالفة للشرع ولا حاجة إلى استبقاء الموظف في ذلك الوقت. فإذا كان هذا، وهذا ينبغي أن يكون في نظام العمل لأن هذه توسع، أنا أريد أن أتنازل عن شيء من مالي في نظير القيام. قال وروى الحاكم قال إني أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني ووضعت لهم من أجرتي على أن يدعوا أن يدعوني أحج معهم أفيجزي ذلك؟ قال أنت من الذين قال الله أولئك لهم نصيب مما كسبوا. إخلاص، ما لا عنده نصيب في تلك الأجرة التي يأخذها، وعنده نصيب في ذلك الذي تنازل عنه من أجل أن يحج ويعبد الله. ثم قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. نعم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. من كان يقرأ السياق نتاع الحج ينبغي له أن لا يقف قبل هذه الآية في نهاية الربع، لأن هذا بداية الحزب عندها، لأن هذا من تمام سياق الحج، فعليه أن يقرأ هاتين الآيتين مع ما سبق. إذا بدأ مثلا من وآتم الحج والعمرة لله نقدره إذا قرأ هذا السياق يقرأ حتى ينتهي إلى تحشرون، تحشرون، لأن هذا نهاية السياق. وهذا كثير ما تجدونه مع الأسف في رؤوس الأرباع والأثمان والأحزاب، فتلقى الحزب ربما يعني فيه آية والله ليستكمل السياق، فينبغي أن يراعيه المرء لأن المعنى به يتم، لأن هذا وقف تام هنا وهو اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال واذكروا الله في أيام معدودات. قال ابن عباس الأيام المعدودات أيام التشريق، سميت كذلك لأنهم كانوا يأخذون اللحم هذا وينصبونه لكي ييبس، ما كانش عندهم التجميد. أما عصرنا عصر التجميد، لكن التجميد الذي لا يتقنه يضيع به اللحم، يضيع أي جمده ويعاود يخرجها شوية يمسها شوية لهو ويعاود، وربما أيضا يخرجه مباشرة من الدرجة النازلة في الحرارة ويضعه يخرجه من التجميد البارد إلى درجة عالية من أخرجه من قبل. اسمحوا لي أنا مانيش شيخ في التغذية ولا في غيرها في الحقيقة يعني، لكن هذا أراد الإنسان أن يخرج لحما من التجميد يخرجه يخليه خليه شوية هذه خرجه عليه. نعم يخليه حتى يرجع إلى أصله أو يكاد ثم يطبخه، أما خرجه منه وديره منه كلش عجلة. الدنيا هي العاجلة بروحها وإحنا كلش عجلانين له. إذن كان عند الناس هذا، وهو أن اللحم ينشعونه ليهبس، ليهبس ويخبأ. فهم كيف؟ قال الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر، وهو هي المذكورة في قول الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال عكرمة واذكروا الله في أيام معدودات، يعني التكبير أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات. تكبير هذا التكبير الخاص الذي يعقب صلوات المكتوبات، لكن احنا التكبير هذا كما ذهب إليه بعض العلم يكون في العشر كلها. كبر الإنسان، فهمت كيف؟ فلا ينبغي الإنسان أن يقتصر على التكبير الذي يعقب الصلوات، بل عليه أن يكبر في غيره أيضا. قال وروى الإمام أيام الشريق بعد الصلوات مكتوبات الله أكبر الله أكبر. وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، وهي أيام يعني معناها غير الماكلة وشرب، معناها ما فيهاش صيام. وش مقصود أيام أكل وشرب غير كل وشرب؟ لا، المقصود بها أنه لا صيام فيها، ولهذا يعني يحرم صيامها، لكن اختلف العلماء في مقدارها، اختلفوا في مقدارها، ولم يرخص في صومها إلا لمن لم يجد الهدي، لم يجد الهدي الواجب فإنه يصومها. واضح كيف؟ لأنها لا تصام. قال ورواه مسلم أيضا، وتقدم حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي وأيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومه فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وهذا يعني يرجح أن الأيام التي ينحر فيها أو يذبح هي يوم العيد وثلاثة بعده. وأهل المذهب مذهب المالكية يرون بأن الأضاحي إنما يعني يتقرب بها إلى الله وتذبح أو تنحر يوم العيد ويومين بعده، لا اليوم الثالث. ويرون بأنها تذبح نهارا ولا تذبح ليلا. فهمنا كيف؟ هذا مذهب المالكية. قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. العلماء قالوا بأن هذه الأيام وإن كان يجوز فيها التعجيل والتأخير، لكن إمام المسلمين في الحج ينبغي أن يؤجل، ينبغي. وهذه المسألة لها نظير، وهي أن الجمعة إذا وافقت العيد فإنها تسقط عند بعض العلماء، لكن قالوا الإمام يجمع، الإمام جمع حتى وإن كان من صلى العيد عند بعض أهل العلم، وهو قول في مذهب مالك، وهو قول ويدل عليه أيضا ما في الموطأ من الرواية عن عثمان بن عفان، عن عثمان، لكن قالوا الإمام يجمع. لماذا يجمع؟ من أراد أن يصلي يصلي، ومن لم يصلي العيد يصلي الجمعة، لأنهم إنما قالوا بسقوط الجمعة عمن صلى العيد. طيب، قال الأيام الما، قال وروي عن ابن عمر وابن الزبير وأبي موسى ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم مثل ذلك، وقال علي بن أبي طالب هي ثلاثة يوم النحر ويومان بعده. وهذا عليه المالكية كما قلت لكم، اذبح في أيهن شئت وأفضلها أولها والقول الأول هو المشهور وعليه دل ظاهر الآية الكريمة حيث قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه فدل على ثلاثة بعد النحر وهذا الذي ذكره ابن كثير هو الترجيح بالسياق ترجيح ربما يريد قولان كهذا ثم ينظر الإنسان في السياق فيترجح أحد القولين بالسياق وهذا اعتمد عليه المفسر أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله تعالى كثيرا وهو أنه يرجح بالسياق السياق هنا يرجح أن أيام من ثلاثة أيام بعد يوم النحر ولما ذكر الله تعالى النفر الأول والثاني وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق بعد اجتماعهم في المشاعر والمواقف وهذا الاجتماع يذكرهم بذلك الاجتماع قال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون كما قال وهو الذي ذرأكم في الأرض نشركم فيها وإليه تحشرون تفضل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبيس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد هذان نموذجان من الناس نموذجان من الناس وذكر ومن الناس وهذه عادة القرآن وهذا هو الأسلوب الدعوي الناجح وهو أن الإنسان يعالج الصفات فيثني على ما كان منها خيرا ويرد ما كان منها شرا أما ذكر الناس فهذا قد يحتاج إليه في بعض الأحيان أما الغالب فالإنسان يحارب الصفات لا الموصوفين لأن الشر ليس في شخص أو اثنتين أو اثنين فالأفراد الناكبون كثر والأفراد الصالحون أيضا كثر وإن كان الشر هو الغالب فإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يشكرون فهذا نتعلمه من هذا ومن الناس ما بال أقوام ولاحظوا أمر آخر هذا الصنف الشرير فصل القرآن فيه وعندما جاء إلى مقابله ذكر له صفة واحدة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله فابتغاء مرضات الله يدخل فيها كل خير ففصل في الصنف المذموم وأجمل في الصنف الممدوح وهو جماع ما فيه من الصفات الذي يجمعها ويهيمن عليها ويجمع شتاتها هو ماذا؟ ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد أما الآخر ففصل قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا قوله في الحياة الدنيا فيه يعني رأيان لأهل العلم قولان لأهل العلم بعضهم قال في الحياة الدنيا بمعناه يعجبك قوله وأنت في الدنيا لأن الدنيا بنية على الظاهر قوله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا معناه وأنت في الحياة الدنيا لكن الآخرة يختلف فيها أمره لماذا؟ لأن الدنيا على الظاهر أما الآخرة فعلى الظاهر والباطن الآخرة أحكامها على الظاهر والباطن، والدنيا على الظاهر. فأنت لا تعرف حاله، فمنهم من قال لا يعجبك قوله في الحياة الدنيا بمعناه وأنت في الدنيا، أما في الآخرة ذلك يوم كما قال الله عنه يوم تبلى السرائر، ثم تكتشف الأمور المخبأة المخفية التي قد لا تعلم في الدنيا. فهذا قول. القول الثاني، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني إذا تحدث في الدنيا يسترسل ويطنب ويذكر من التفاصيل والتدقيق والمعارف وأحوال الناس، ما شاء الله أن يذكر. فإذا تحدث في الحياة في أمور الدنيا استرسل وأطنب وبالغ وذكر لك العجب العجاب، فشأنه ماذا؟ وهذا مع الأسف موجود مع بعض الناس، يعني كان هؤلاء مسلمون، فإذا ضمك بعض الناس مجلس جل ما يجري في ذلك المجلس الحديث عن شؤون الدنيا، ويا ليت هذا الحديث يكون في الأمور المباحة، لأنه قد ينطلق إلى الأمور الأخرى من اغتياب الناس وتتبع عوراتهم واكتناء أسرارهم وما إلى ذلك. فهذا لقولان لأهل العلم في معنى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، وهذا والله أعلم إنما ينطبق على يعني على أحدهما، معناه يشهد الله على ما في قلبه. وش معنى يعجبك قوله في الحياة الدنيا؟ بمعنى أنه يقول لك كما يقول الناس الله عالم بما في القلب، فهمت؟ والله شهيد على ما يقول، كما اللي يحلفه يحلف ثم يختمها باش والله شهيد على ما أقول، قد يكون في هذا القول كاذبا، كما قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لأنهم أخبروا عن غير معتقدهم، فهم كاذبون لأن باطنهم لا يوافق ظاهرهم، ويشهد الله على ما في قلبه. بعض أهل العلم قالوا الإنسان إذا قال وهو كاذب الله شهيد على ما أقول يرتد، ليه؟ لأنه نسب إلى الله الجهل بقوله هذا، فبعض الناس اعتبره مرتدا بهذا، وهذا كثير من الناس يقولوا ربي شاهد عليا، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى أيضا فيه قولان لأهل العلم يعني أقربهما وأشهرهما الذي عليه الجمهور، تولى بمعناه ذهب من عندك، فخالف فعله قوله، وإذا تولى سعى في الأرض. وهناك قول لبعض أهل العلم معناه إذا تولى إذا قاد الناس، لأنه إذا قادهم يكون أقدر على الفساد، فالذي يتربع على سدات الحكم أقدر على الفساد من الفرد، لأن ذلك يقود الناس، والناس على دين ملوكهم، والحاكم في أمة في شعبه والله في من يقوده بمثابة القلب من الجسد، واضح كما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، إلى آخر السياق. فلنقرأ ما قاله المفسر رحمه الله. قال السدي نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك، لكن القرآن ما ذكره باسمه. وعن ابن عباس أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم، وقيل بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم، وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغير واحد وهو الصحيح، ولا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. وأما قوله ويشهد الله على ما في قلبه، فيه قراءتان، يشهد الله على ما في قلبه ثلاثي، والثانية يشهد الله على ما في قلبي، وهذا بقوله الله شاهد على ما أقول. قال وأما قوله ويشهد الله على ما في قلبه فقرأه ابن محيص ويشهد الله بفتح الياء وضم الجلالة على ما في قلبه، ومعناها أن هذا وإن أظهر لكم الحيل لكن الله يعلم من قلبه القبيح، كقوله إذا جاءك المنافقون قالوا اشهدوا إنك لرسول الله، الله يعلم إنك لرسوله، الله اشهدوا إن المنافقين لكاذبون. وقراءة الجمهور بضم الياء يشهد ونصب الجلالة ويشهد الله على ما في قلبه، ومعناه أنه يظهر للناس الإسلام ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق، كقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، هذا معنى ما رواه ابن إسحاق أو ابن إسحاق زيد وسعيد بن جبير عندي أو المفروض لا وسعيد بن جبير عن ابن عباس أو على الشك الله أعلم. وقيل معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حالف وأشهد الله لهم أن الذي في قلبه موافق للسانه، وهذا المعنى صحيح، وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختار بن جرير وعزاب بن عباس وحكاه عن مجاهد والله أعلم. وقوله وهو ألد الخصام جملة حالية، الألد في اللغة الأعوج، معنى إذا خاصم كان في خصامه عوج لا يستقيم على حال، وكما قال الله تعالى وتنذر به قوما لدا لدا أي عوجا، لكن هذا العوج ليس حتما أن يكون عوجا حسيا، بل عوج في الكلام في الخصام في المراجعات. قال وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب ويزور، يميل يزور يزور ويزور أيضا ويزور عن الحق، معنى يميل عنه ولا يستقيم معه بل يفتري ويفجر، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وروى البخاري عن عائشة ترفعه قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، كما قال الله تعالى في سورة الزخرف ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون شديد الخصومة. وهذا تلقاه الآن حتى في بعض الدعاة كي خصم صاحبه لا يترك له شيئا، يا رجل لا تستقصي فيستقصي الله عليه، حتى عاديت أحدا قولوا لي عاديت أحد كان صاحبا لك من قبل وكان من أكثر الناس قربا منك ثم عاديته، طيب اتركه، أما أنك تستقصي عليه أعظم الاستقصاء فتتتبع عوراته وتستكنه حاله وتتجسس عليه وكل ما كان بينك وبينه في المجالس بالأمان فضحته وأخرجته. هذا الإنسان العاقل ما نقولش المسلم يديرهش، يبقي على شيء من الصلة بينه وبينه، أحببه أحبب حبيبك هونا ما، وكذلك إذا أبغضته، أما أنك تغلو في الحب ثم تغلو في البغض وهو ألد الخصام. كيف قال؟ نعم قال إن أبغض الرجال إلى الله الرجال إلى الله الألد الخصم. ما قوله وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل الله ويحب الفساد، أي هو أعوج المقال سيء الفعال أو الفعال، فذلك قوله وهذا فعله، كلامه كذب واعتقاده فاسد وأفعاله قبيحة، والسعي ها هنا هو القصد كما قال إخبارا عن فرعون ثم أدبار يسعى، كان اللي راه مجمع في مكانه هو كما اللي يجري في الشر، ولا سيما الآن وسائل ثم أدبار يسعى، قد يكون السعي حسيا وقد يكون سعي بالكيد والمكر والكلام وتدبير الفخاخ والحبالات. لا إله إلا الله. قال والسعي هنا هو القصد كما قال إخبارا عن فرعون ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أيقصدوا وعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة. فإن السعي الحسي إلى الصلاة منهي عنه بالسنة النبوية إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار. فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض وإهلاك الحرث وهو محل نماء الزروع والثمار والنسل وهو نتاج الحيوانات اللذين لا قوام للناس إلا بهما. والله لا يحب الفساد أي لا يحب من هذه صفته ولا من يصدر منه ذلك. وقوله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن أي إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله وقيل له اتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق امتنع وأبى وأخذته الحمية والغضب بالإذن أي بسبب ما اشتمل عليه من الآثام. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. يعني إذا تكلمت في أمور الدنيا راه منطرد منشرح يظهر على وجوهه البشر والانشراح. فإذا تكلمت بأمور هنجر ينظر إليك نظر المغشي عليه من الموت يتضايق. ليه؟ لأن ذلك الوعاء الذي فيه لا يتقبل النور تعود الظلمة تعود الظلمة فالنور يضر به فهو خبير بدنياه لا يفقه شيئا من آخرته. ومن البلية أن ترى لك صاحبا في صورة الرجل السميع المبصر فطن بكل مصيبة في ماله وإذا أصيب في بدينه لم يشعر. المصيبة التي تصيبه في دينه هي التي تبكيه وهي التي تحزنه ويتألم. أما إذا أصيب بدينه هو كل الوقت مصاب بدينه. فهمت كيف؟ الله المستعان. قال إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله وقيل له اتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق امتنع وأبى وأخذت الحمية والغضب بالإثم أي بسبب ما اشتمل عليه من الأثم. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى سورة الحج وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. ما يظهر على وجوههم وعلى ملامحهم يعني كراهية ما يسمعون. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار. يعني هذا الكلام أزعجكم وأغضبكم فكيف بحالكم إذا أوردتم النار. النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ولهذا قال في هذه الآية فحسبه جهنم. أكتشف يعني ابن كثير رحمه الله جمع بين الآيتين كل منهما يشتمل على هذا المعنى. فهؤلاء الذين إذا سمعوا آيات الله ظهر على وجوههم الكراهية فكان مآلهم النار. وهذا إذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالحجم فمأواه النار أيضا. وقوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاته هذا الفريق الثاني وصفه بشيء واحد يكفي جامع لكل خير هدفه خلاص كل الصيد في جوف الفرا ومن الناس من يشري نفسه معنى يبيعها ابتغاء مرضات الله. لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة ذكر صفات المؤمنين الحميدة فقال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وجماعة نزلت في صهيب بن سنان الرومي كان من المستضعفين وذلك لما أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل. لا تخرج النبي مالك، إذا أردت أن تهاجر اتركه. فتخلص منهم وأعطاهم مالا، فأنزل الله في هذه الآية: فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة فقالوا له: رابح البيع. فقال: وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم. وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. يا سعادته. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: رابح البيع صهيب، رابح البيع صهيب. وروى ابن مردوية عن أبي عثمان النهدي عن صهيب قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي قريش: يا صهيب، قادمت إلينا ولا مال لك. أتخرج يعني بمالك؟ خرج هكا. قادمت علينا ولا مال لك، وتخرج أنت ومالك؟ والله لا يكون ذلك أبدا. فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم. فدفعت إليهم مالي فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب، ربح صهيب مرتين. وأما الأكثرون يعني من المفسرين فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله، ولا مانع أن تشمل هذا وهو سبب النزول وغيره، فإن هذا جاهد بماله فتخلى عن ماله من أجل الهجرة التي أوجبها الله عليه، لأن الله لم يأذن في التخلف عن الهجرة إلا للمستضعفين. وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله، كما قال الله تعالى: هؤلاء الذين يتعرضون اليوم لأكثر من هذا الذي سمعتم، لا دار لا ديار لا مال لا ذرية لا شيء، لا راحة، الفزع يلازمهم، التهجير كل يوم في منزل، كل يوم في مكان، من نجا منهم كل يوم يرحل، من مات مات الجائع. هؤلاء إن شاء الله تبارك وتعالى يرجى لهم خير كثير، وما خسروا شيئا إن شاء الله، لأن الذي ينتظرهم فضل عظيم لا يحصل عليه كل الناس. قال وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ولما حمل هشام بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض الناس، فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهما وتلوا هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نعم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هذا أمر للمؤمنين بأن يلتزموا جميع أحكام الله، يلتزموا جميع أحكام الله فلا يفرطوا في شيء منها. فالمقصود بالسلم قرئ بالسلم بفتح السين وبكسرها، قرئ بهذا وبهذا. ادخلوا في السلم، الله في السلم كافة معنى جميعا، السلم كله كافة، هذه ترجع إلى السلم، وهذه الأحكام هي سلم لأنها أمان. المؤمن عليه أن يلتزم جميع أحكام الله ولا يتخير، لأنه بمقدار ما ينقصه من التزام أحكام الله لا يتحقق له هذا السلم النفسي والاطمئنان القلبي الذي قال الله تعالى فيه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فينبغي أن يدخل في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان الآية إلى آخره. يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. قال ابن عباس ومجاهد وطاووس ادخلوا في السلم يعني الإسلام لأن الإسلام سلم. ولكن لا يكون الإنسان في سلم إلا إذا أسلم نفسه لله. أسلم وما نحسن دينا ممن أسلم وجهه لله يعني يطيعه طاعة تامة ظاهرا وباطنا. وهذا يبين لك باللي الناس حاسبين الإسلام هو العبادات يعني راك تصلي أما الحياة الدنيا فلا شأن لك بها. الإسلام كل لا يتجزأ لا يتجزأ. وإذا التزمت بعض أحكام الإسلام ولم تلتزم بعض أحكامه ربما يؤدي ذلك إلى خلل فتصير أحكامه غريبة فيظن الناس بأن هذه الأحكام لا تحقق مصلحة. ليه؟ لأن أحكام الله بعضها يشد بعضا وهي متكاملة كلبنات الجدار. لبنات كل لبنة لها موقعها ولها مهمتها في البناء الكلي. فإذا أخللت ببعض أحكام الإسلام قد ولا سيما إذا كثر الخلل تبدو بعض الأحكام كأنها غريبة. غريبة إذا دعوت إليها وغريبة إذا جئت لتقيمها في الحياة. من غريبة؟ واضح كيف؟ يا هذا الدين هذا كل مش عبادات برك. بعض الناس قال هذه الحياة وحدها أبدا. الدين هذا جاء في كل شيء. لا ليس هناك شيء ليس لله فيه حكم. لله تعالى حكم في كل شيء علمه من علمه وجاهله من جاهله. كاين أمور تركها الشرع لنا لأنها مصالح دنيوية متبدلة متغيرة وحتى هذا الترك هو تشريع لأن الله قال لك ارجع إلى أهل الخبرة والاختصاص هم الذين يقررون ما ينبغي في هذا الحيز الذي جعلته عفوا. ولهذا الدين إنما يثمر ثمرته وتظهر منافعه في الحياة إذا أخذ كله. أما تقول العبادات طيب العبادات ننصر لكن التشريع القانوني النظامي تاع العمال كما كنا قبل نقوله ما عندكش الحق أنت ما تصلي وقت الصلاة لأنك تعتبر مخالفا للقانون مخلا بالتزاماتك وهذه التزامات غير شرعية. ولهذا قلت لكم مجنون اللي نجم فيه بعض المسائل قال أخويا نقص لي مرات فيه كذا وخلينا واضح كيف. إذا الدين لكي يثمر ثمرته وتظهر مصالحه ومنافعه هذا يؤخذ جملة. أما أن يؤخذ بعضه ويترك بعضه هذا في الغالب صحيح. حال المسلمين الحمد لله ما زال فيه خير كبير ولكن الخلل الذي ترونه في بعض المسائل يقول لك كين ديروا نطبقوا هذه ما سببه؟ سببه أننا لم نأخذ الدين جملة لم نأخذ وإنما أخذناه تفاريق وهو ليس تفاريق. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا سبحان الله كأن هذا الذي دعانا إلى الدخول فيه كأنه حيز كأنه ندخله ادخلوا في السلم كذا تدخل باعتقادك بأن تعتقد بأن الحياة لا تصلح إلا بهذا اعتقادا وتدخله بفعلك تلتزمه وادخله أيضا بدعوة غيرك إليه اعتقاد وفعل منك ودعوة الغير. لكن هذا في حياتنا العامة غير حاصلين فيظهر الخلل بمقدار إعراضنا عن أحكام ربنا. نسأل الله أن يقينا الإعراض عن الحق. قال يعني يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. قال ابن عباس ومجاهد وطاووس ادخلوا في السلم يعني الإسلام. وقال قتادة الموادعة إيه وإذا دخلت في الإسلام وفي الشرع دخلت الموادعة لأن من كان على الحق وادعته كان مسلما أو غير مسلم بقيده، ومن كان على غير الحق حاربته. قال الموادعة وقوله كافة، قال ابن عباس ومجاهد وقتلته جميعا، من أدخلوا جميعا معناه في السلم كله، في السلم كله. وقال مجاهد اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر، إما أن نقول ادخلوا جميعا أنتم بحيث لا يتخلف منكم أحد، وكيف يتخلف وهو مسلم يا الذين آمنوا، وإما أن نقول في السلم جميعا كله. فهذا بناء في السلم جميعا يعني كله، هذا بناء على إعراب كافة، إعراب معناه السلم كله باعتبار أنها ترجع إلى السلم. قال اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. ومن المفسرين من يجعل قوله كافة حال من الداخلين، إذا جعلناها حال من الداخلين عندها معنى، وإذا جعلناها حالا من السلم عندها معنى آخر، والظاهر والله أعلم أنها حال من السلم، لأن هؤلاء مؤمنون، وكونهم مؤمنين هذا يقتضي أنهم في السلم، فدعوا إلى أن لا يتركوا شيئا من أحكام الله. قال أي ادخلوا في الإسلام كلكم، حال من الداخلين أي ادخلوا في الإسلام كلكم، والصحيح الأول وهو كونها حالا من السلم، لأن الحال جي من المجرور، حال تأتي من المجرور. والصحيح الأول وهو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعاب الإيمان وشرائع الإسلام، وهي كثيرة جدا ما استطاعوا منها، كما روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كذا قرأها بالنصب، وهذا والله أعلم ليس كما ينبغي، هذا الأثر ضعيف، وفيه أيضا أمر ما أحسب أن هناك قراءة بغير النصب كما بينه المعلق رحمه الله تعالى صاحب المختصر. فادخلوا في السلم كافة، ماذا قال؟ قال كذا قرأها بالنصب، وما أحسب أن هناك قراءة أخرى، كاش واحدنا عنده القراءات العشر، كاين عبد الرحمن كافتون وما كانش. إذن قوله بالنصب هذا خلل في المتن، وهو أنه علة في المتن بعد ضعف السند، وليس قراءة يدخل في السلم كافة، ليس هناك قراءة غير النصب، واضح. ومعنى ذلك أن الإنسان كما قلت مرارا لا ينبغي له أن يتجرأ على المتون قبل أن يعرف حال السند، لكن ها هنا واضح بأنه ليس هناك قراءة، فضلا أن تكون حتى ولو شاذة فيما أحسب كما بينه صاحب الكتاب رحمه الله تعالى. قال كذا قرأها بالنصب يعني مؤمني أهل الكتاب، فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمر التوراة والشرائع التي أنزلت فيهم، فقال الله ادخلوا في السلم كافة، يقول ادخلوا في شرائع دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تدعوا منها شيئا، وحسبكم بالإيمان بالتوراة وما فيها. وقوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي اعملوا الطاعات واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان، فإنما يأمركم بالسوء والفحشاء، هذا سبق في هذه الصورة. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ولهذا قال إنه لكم عدو مبين. وقوله فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، فاعلموا أن الله من بعد ما جاءتكم البينات أي عادلتم عن الحق، زللتم عادلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج، فاعلموا أن الله عزيز أي في انتقامه، لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب، حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه. قرأنا الآية ذي هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هب أن هؤلاء كفار أو هؤلاء المنافقين نجوا من عقاب الدنيا، ولما تظهر سرائرهم ولا كشفت ضمائرهم أهم ناجون يوم القيامة؟ لا ينجون، هذا المقصد. هل ينظرون يعني هل ينتظرون إلا يوم القيامة؟ قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام الآية. يقول الله تعالى مهددا للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين فيجزي كل عامل بعمله خيرا فخير وإن شر فشر. ولهذا قال وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور كما قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. الهبطي رحمه الله يقف على قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام ويستأنف وهي الواو وعطف. ولكن عندما تعطف الملائكة على ما قبلها فإن هذا لا يعني أن مجيء الله كمجيء الملائكة. فمجيء الله ثابت بالنص ولكنه لا يكيف فمجيئه لا يكيف فلا نحتاج إلى الوقف حتى نميز بين مجيء الله ومجيء الملائكة. هذا معروف لا. نحن كل الصفات المثبتة لله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه ليس كمثله شيء فلا وقف هنا والواو للعطف. قال فيجزي كل عامل بعمله إن خير فخير وإن شر فشر. ولهذا قال وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وذكر آية سورة الفجر كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا كذلك. فهذا مجيء الله تعالى كما يليق به وهو من الحقائق الشرعية الغيبية فلا نكيفها لأنها غيبية والحقائق الشرعية العملية بيّن الله كيفيتها وهذه لم يبينها. قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك. وبذلك هنا جمع الله بين إتيانه وإتياني وهنا لا يمكنه أن يقف حتى يفصل. وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير ها هنا حديث الصور بطوله وهو حديث ضعيف وقد ذكره أيضا في سورة طه وهو حديث ضعيف جدا. حديث الصور بطوله من أوله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم وصاحب التفسير الذي اختصره يعني سار فيه على نهج وهو أن الأحاديث الضعيفة لا يريدها أو يبين درجتها. وننتهي إلى هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.